شيخ الآن يعني أجمع أنا صدقات فطر الناس ونشتري بها أرز ونوزع إن شاء الله يعني ليلة العيد. رجل مريض وما يستطيع أن يصوم، يريد أن يخرج كفارة إفطاره، الأصل أن تخرج طعام، ولا يعني ما يدري يعني أين يخرج هذا المال أو هذا الطعام، فيعطيني هذه الفلوس حتى أشتري بها أرز وأشركها مع صدقات فطر الناس وأوزعها معهم، يجوز هذا؟ ايش الفرق بين المريض وبين السليم؟ الفرق بين صدقة الفطر وكفارة الصيام أو كفارة إفطاره. هذا المريض بده يطالب كفارة إفطاره. كفارة الإفطار. أي نعم. طبعا هذا لا يجوز، لأنك أنت في حالة كفارة صيام بدك تطعم مساكين نيابة عن هذا المريض، طعام اللي بياكله هو، مش قدم رز فقط اللي هو صدقة فطر، بدك تقدم طعام. جزاك الله خير. واضح؟ الحمد لله.